بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 26 من شهر جمادى الآخرة من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 82 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بعطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. قال رحمه الله: فصل. الحمد لله. من جميل تفسير ابن سعدي رحمه الله، وأنا نهج وسلك مسلكه الشيخ محمد رحمه الله تعالى العناية بآثار الصفة الإلهية وبيان ثمراتها، والشيخان لعلهما من أميز المفسرين المتأخرين في ربط ختم الآية بالصفة بمقتضياتها. يعني ختمة هذه الآية مثلا بعليم خبير لكذا وكذا وكذا، ويسوق من الآية شواهد على ذلك، والآية التي قبلها سميع بصير لكذا وكذا، ويبين أسباب أو الثمار المستنبطة من الآية بحسب ختمها بصفة أو صفتين. وهذا المسلك مسلك عظيم، وفيه سبحان الله العظيم بيان عظيم أثار الصفات، وخاصة أن بعض ابن عثيمين وخاصة أعتقد في الواسطية بكلمة رياض. معنا شيخ رياض؟ رياض لم يدخل أحسن مني، لكن عبد الكريم موجود. عبد الكريم السعدي. نعم شيخنا. تعطيها تنزل في الموقع مثالا الشيخ بن عثيمين في شرح الواسطية لما مر على الصفات قال: الثمار أو الثمرات المسلكية من صفة كذا صفة كذا. لعلك يا شيخ الكريم تنزل موقع يعني صفة واحدة مع ثمارها المسلكية التي ذكر الشيخ محمد رحمه الله بإذن الله. نعم الشيخ ماجد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعها عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. وما ربك بظلام العبيد، قد يبتلى الظالم بعدم تمكنه من حصول مراده. الشيخ عبد الله مسعود حاضر. مسعود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تنظر في صيد الخاطر هل هذا الكلام القيم أو لا، رعاك الله. طيب. نعم يا شيخ. أو عفوا يا عبد الله، الكتاب اللي نقلت منه لنا المدهش. المدهش. نعم المدهش. نعم نعم المدهش. نعم شيخ عبد الرحمن. صلى الله عليه. شيخ ماجد عفوا. نعم. قال رحمه الله: فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة

بعض الناس يتوسع في الكذب، يتوسع في التورية حتى يخلط بين الكذب، بل يكون كلامه أكثره تورية وهو كذب مغلف. دخل رياض يا شيخ ماجد. أي نعم موجود أحسن الله. يا شيخ رياض. نعم السلام عليكم. في كتاب الآداب الشرعية لابن مفح الحنبلي، نعم، قرأت قديما كلاما عن التورية والتوسع فيها، لعلك تلخص الكلام جزاك الله خير، وخاصة يعني المبالغة في التورية وما يتبعها رعاك الله بإذن الله. نعم يا شيخ ماجد السلام عليك. أيضا يا أخوان عفوا يا شيخ ماجد، للفائدة يا أخوان، للفائدة من خصال الجاهليين الحميدة التي قال صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكان الأخلاق. الغيرة على العرض والكرم والأخذ باليمين والأمانة وعدم إفشاء السر. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. وينبغي يا أخوان، ينبغي يا أخوان الكلام عن الكذب وقبح الكذب سرد النصوص من أعظم موعظة، لكن ما كل يفقه مآلات النصوص وما تؤول إليه من الثمار والفوائد. فلو قلت لو تكلمت عن كذب وذكرت الآيات والأحاديث لا شك أنها أعظم موعظة، لكن بعض الناس قد يتعود سماعها فتكون عادة أو كلام مكرر. أما إذا قلت ذكرها العلم أن الكذب مفسد لللسان والجواح والحوال، وأن كل ما يصيب الإنسان من خلق السوء والغدر والخيانة فمن شأه الكذب، وأن الصدق صلاح اللسان والجوارح والحوال وكل خصال خير من شاء الصدق، هذا الكلام والتوطية والمقدمة والنتيجة تجعل للموعظة أثر وتأثير على السامع والناقل بل حتى المتكلم. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شيخ ماجد. قال تعالى: شيخ ماجد، عبارة اللي قالها ابن القيم هذه اللي هي أن الصدق والكذب صلاح للسان وفساد اللسان والأحوال والجوارح، والتي بعدها كل عمل صالح أثره الصدق وكل فاسد الكذب، وهذه العبارة ما جلبت مصالح الدنيا، أتمنى شوي أن تلخصها وتجعل في الموقع رعاك مرقمة حتى يسهل علي وعلى الأخوان جميعا أن نحفظها وأن ننقلها. نعم أبشر. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال رحمه الله: فصل. لعلها يكفي هذا. طيب على من فائدة؟ شيخ تركي السحيم موجود. تركي موجود أحسن. شيخ تركي، يا شيخ تركي، تركي استعن بالله معك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نسمع جعجعكم ولا نفهم كلامهم. الصوت ضعيف يا أبو معاذ. قال البغوي رحمه الله: الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض. حتى إيش؟ حتى سمع له نقيض. نعم. أي صوته. وقال في أضواء البيان: مشعر بأن للذنب ثقلا على المؤمن يلوذ به ولا يخففه إلا التوبة. الله عليك. وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة بشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليه. وإذا كان هذا وزر الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثقل كاهنه فكيف بأوزار غيره؟ الله تعالى: فإنما العسر يسرا، أي مع الضيقة والشدة بسعة وغنى. وهذه بشأص العظيم، وهي أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يلازمه ويصاحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه. قال القرطبي: هذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه، أي إنما العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة، وربما اجتمع يسر الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشوكاني رحمه الله: فإنما العسر يسرا، أي إن مع الضيقة سعة، ومع الشدة رخاء، ومع الكرب فرج. لهذا وقع سبحانه بأن كل عسر يتيسر، وكل شديد يهون، وكل صعب يلين، والتنكير في اليسر للتخيم والتعظيم. يا شيخ تركي، كلام البغوي عن أنقض ظهرك لعلك ينزل موقع إن شاء الله شيخ. فقط كلام البغوي فقط عن أنقض ظهرك بإذن الله يا شيخ. طيب شادر المسعود. أيوة نعم. من أثار الشيخ محمد بشير إبراهيمي رحمه الله في كلامه ونصائح للمعلمين، قال رحمه الله: ليحذر المعلمون الكرام من سلوك تلك الطريقة العتيقة التي كانت شائعة بين معلمي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهيب في حفظ القرآن، فإن تلك الطريقة هي التي أفسدت هذا الجيل وغرست فيه رذائل مهلكة. شيخ عبد الله. نعم. عيد فايدة عندي بعض المشايخ. عيد فايدة. قال الشيخ بشير إبراهيم رحمه الله في نصائح للمعلمين: ليحذر المعلمون الكرام من سلوك تلك الطريقة العتيقة التي كانت شائعة بين معلمي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهيب في حفظ القرآن، فإن تلك الطريقة هي التي أفسدت هذا الجيل وغرست فيه رذائل مهلكة. إن القسوة والإرهاب والعنف تحمل الأطفال على الكذب والنفاق، وتغرس فيهم الجبن والخوف، وتبغض إليهم القراءة والعلم، وكل ذلك معدود في جنايات المعلمين الجاهلين بأصول التربية. انتهى. ابن كثير رحمه الله أثابك الله. ابن كثير ذكر في كتابه فضائل القرآن أن ينبغي أن لا يؤخذ عليهم بالشدة، بل يجعل لهم فرصة للعب واللهو حتى لا يسأموا ولا يتثاقم. ومن لطائف الأئمة في بدء طلب ابن حزم رحمه الله تعالى: دخل مسجدا بعد العصر فجلس، فقال أحدهم: قم فصلي ركعتين. ومن الغد دخل مسجد فصلى، فنهى أحدهم وقال: وقت نهي. فذهب به، غضب من الزجر هذا الأول، فذهب به أبوه إلى أحد الفقهاء الأندلسيين فتعلم عليه. والقصد من هذا الترفق بالطلاب الصغار، والمراد بالترفق الحكمة، تارة يكون الرفق بقدر، وتارة يشد لقدر. جعل الله إياكم ممن إذا قال بحكمة وصمت بحكمة. آمين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضر درس معنا الشيخان الدكتور بندر المطيري عميد كرسول الدين والدكتور عبد الرحمن المرشد أحد مدرسي الفقه في كلية الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.